أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح 18: الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ من المصطلحات التي تشترك فيها الأقسام الأربعة. فما المراد بالناسخ؟ النسخ في اللغة هو عبارة عن الإزالة والنقل. نسخت السبورة، أي أزلت ما عليها من كتابة. ونسخت الكتاب أو الدفتر، أي نقلت في دفتري من كتابك أو دفترك. وأما النسخ في الاصطلاح فيراد به رفع الحكم السابق بدليل مثله، بحيث أنه لو لم يرد الناسخ لبقي المنسوخ على حكمه. هذا في الاصطلاح. إذن الناسخ في الاصطلاح هو عبارة عن رفع الحكم السابق، لكن بحسب الدقة والحقيقة هو عبارة عن انتهاء أمد الحكم السابق. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كان في شريعة بني إسرائيل من صور التوبة قتل النفس، يقتل روحه، ينتحر. لكن في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله: جئتكم بالشريعة السمحاء، رفع هذا الحكم، بل ما يجوز لك تقتل روحك، ما يجوز لك تنتحر. فمعناته أن قتل النفس له أمد وله مدة، وبانتهاء تلك المدة ارتفع الحكم. إذن النسخ بحسب الدقة والحقيقة هو عبارة عن الحكم الذي له أمد معين، فإذا ارتفع ذلك الأمد والزمن المعين ارتفع حكم. فالمشروط عدم عند عدم شرطه، الحكم مشروط بالزمان، فإذا انتفى الزمان الذي يمثل الشرط انتفى الحكم الذي يمثل المشروط. وبالتالي النسخ لا يمثل البداء، البداء محال على الله تبارك وتعالى. ما المراد بالبداء في اللغة؟ البداء في اللغة هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، يعني تشرع تشريع ثم يبدو لك أنه ليس بصالح، تشرع الحكومات قانونا ثم يبدو ويظهر لها أن هناك ثغرة قانونية فتنسخ وتزيل ذلك التشريع السابق. أن النسخ الذي معناه معنى البداء لغتان، البداء في اللغة هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، هذا محال على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يلزم منه نسبة الجهل والنقص إلى الله عز وجل. الظهور بعد الخفاء يعني خفي عليه، يعني كان جاهلا به، وهذا معنى جدا مشكل. إذن النسخ ليس بمعنى البداء اللغوي الذي يلزم منه نسبة النقص والجهل إلى الله عز وجل. سؤال: إذن لماذا يلتزم الشيعة الإمامية بالبداء في عقائدهم. وقد جاء في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام: ما بدا لله شيء كما بدا له في ابن إسماعيل. ما المراد بالبداء في عقائد الإمامية؟ المراد بالبداء الإظهار بعد الإخفاء، وليس الظهور بعد الخفاء. إذن البداء له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، والمعنى الاصطلاحي هو عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء. يعني كانت الناس تتوقع أن يكون الإمام بعد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو إسماعيل، كان على درجة عالية من الورع والتقوى، وقد شوهدت جثته غض طرية في البقيع حينما جرت بعض التعديلات فأخفوا قبره. إلى الآن مشخص المكان الذي نقل إليه أو تواجد فيه إسماعيل رحمة الله عليه. إذن الإظهار بعد الإخفاء، كان هناك إخفاء، كانوا يتوقعون أن الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل، الله عز وجل لم يبين له أنه إسماعيل، سكت، أخفى هذا الأمر، أخفى أن الإمام هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما توفي إسماعيل أظهر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إسماعيل مات في حياة الإمام الصادق وأشهدهم عليه في التغسيل، دخلهم عليه حينما أدرجوا في ملحودته، رواهم، هذا إسماعيل. دعا بكفان إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتب الإمام الصادق. ورغم ذلك قالوا إنه لم يمت وقد غاب وهو المهدي المنتظر. وأما عبد الله الأفطح فادعى الإمامة عليكم السلام، لكنه مات بعد الصادق عليه السلام بسبعين يوم، ما طول. على العموم مو هذا بحثنا، بحثنا أن النسخ ليس بمعنى البدائل اللغوي عليكم السلام ورحمة الله، بل بمعنى البدائل الاصطلاحي. إذا كان بمعنى البدائل الاصطلاحي، لماذا لا نقول في العقائد مكان البدء نقول نسخ، وحينما ندرس علوم القرآن مكان النسخ نقول بدء؟ ما الفرق بين النسخ الاصطلاحي والبدء الاصطلاحي؟ أفتونا مأجورين، ما الفارق؟ بارك الله فيك. النسخ يكون في الأمور التشريعية، والبداء يكون في الأمور التكوينية. يعني تارة يكون الإظهار بعد الإخفاء في الأحكام الشرعية، هذا يقال له نسخ، وتارة يكون إظهار بعد إخفاء في الأمور التكوينية. واضح إن شاء الله. ما الفارق بين الأمور التشريعية والأمور التكوينية؟ الفارق أن الأمور التكوينية من مأخوذة من عالم التكوين، من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بخلاف الأمور التشريعية. وبتدقيق أعماق أن الأمور التكوينية لا تحتاج إلى واسطة، بخلاف الأمور التشريعية التي تحتاج إلى واسطة، إلى طرف أجنبي. يعني الآن أقول أغلق الباب، الشيخ حينما قام وأغلق الباب، إغلاقه للباب، عملية إغلاق الباب بتوسط إرادته من دون دخالة إرادة أخرى. غلق الباب تكوينان ماديان يكون بماذا؟ بإرادته فقط. فهذا أمر تكويني. لكن سبب إغلاق الباب أمر الآمر، أمر الآمر وإرادة الآمر، هذه تولد الأمر التشريعي. دائما هكذا الأمور التشريعية هناك إرادة أجنبية فيها، بخلاف الأمور التكوينية لا توجد إلا إرادة المكون. يعني يأتي صاحب المنزل يقول يا فلان الزرع عطشان اسقه ماء، سقي الماء من قبل المزارع، هي عملية تكوينية، تتم عملية السقي بإرادة المزارع فقط، لكن المسبب لهذه الإرادة هو ماذا؟ أمر صاحب المنزل، هذا يقال له أمر تشريعي. إذا في أمر اختلط عليك حبيت تفرق أن هذا أمر تشريعي أو تكويني، تلحظ هذه الملاحظة، هل هناك إرادة نفس المكون فقط أو هناك إرادة أخرى غير إرادة المكون، وهي إرادة المشرع. على العموم، على العموم خلاصة ما أخذنا، النسخ البداء في اللغة عبارة عن الظهور بعد الخفاء، والبداء في الاصطلاح عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء، والبداء والنسخ الاصطلاحيان بمعنى واحد، الإظهار بعد الإخفاء، لكن البداء يكون في التكوينيات بخلاف النسخ يكون في التشريعيات، وما رجيع النسخ إلى انتهاء أمد الحكم وانتهاء مدة الحكم. هذا تمام الكلام في بيان معنى النسخ. النقطة الثانية، إمكان النسخ. بعض اليهود قالوا أصلا غير ممكن، بعضهم قال ممكن إلا أنه ليس بواقع، ورد عليهم بأن الوقوع أدل دليل على الإمكان، وقد وقع النسخ في القرآن الكريم وفي الشرائع السماوية وفي السنة النبوية. أما النسخ في الشرائع السماوية موجود في القرآن بعض الأشياء التي تحكى عن الشرائع السابقة، وقد نسخت منها قتل النفس عند التوبة فاقتلوا أنفسكم، لكن نسخت في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. وأما النسخ في القرآن اتفقوا على أن الآية القرآنية تنسخ الآية الأخرى، وقد أوصلها بعض العامة إلى حوالي 300 آية ناسخة ومنسوخة. لكن الثابت عند الإمامية خصوصا المعاصرين كسيدنا الخوئي رضوان الله عليه أنه لم يثبت إلا آية واحدة في القرآن ناسخة، هي آية النجوى، ونسخت الآية التي قبلها، بينهم ترتيب آيات، ولم يثبت غير آية النجوى. ولذلك تلاحظ التفاسير العامة، هذه الآية نسخت، قال ابن عباس، قال عكرمة، قال مجاهد، نسخت كذا كذا، بل ألف بعضهم كتبا خاصة في موارد النسخ. سيد الخوئي في تفسير البيان، البيان في تفسير القرآن، ذكر عدة موارد وناقشها، كذلك الشيخ محمد هادي معرفة في كتاب التمهيد في علوم القرآن أيضا ذكر عدة موارد. على العموم هذه النقطة الثانية، في إمكان النسخ، فوقوع النسخ كآية النجوى أدل دليل على الإمكان. قلنا إن النسخ إما نسخ شريعة نبينا للشرائع السابقة، وإما نسخ آية قرآنية لآية قرآنية، وإما نسخ حديث لحديث، هذا أيضا واقع، لكن وقع الكلام في أن الحديث هل ينسخ القرآن أو لا، يعني القرآن الكريم الذي وردنا بسند قطعي جاءنا بالتواتر، هل يمكن أن ينساخ بالحديث بخبر الواحد الذي يفيد الظن أو لا؟ وقع الخلاف، بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم، تفصيل ذلك في إيه؟ في مباحث علوم القرآن. احنا هنا معرفة المصطلح، أما تفاصيل هذه الأشياء هناك. النقطة الأخيرة، ما هي الأمور والطرق التي من خلالها يمكن تشخيص الناسخ من المنسوخ؟ ما هي طرق معرفة الناسخ؟ الطريق الأول، الحديث النبوي، النص من النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الشيخ السبحاني ينقل 4 طرق من كتاب الشهيد الثاني الرعاية ثم يناقش فيها. الأمر الأول ذكروا النص، النص النبوي. الأمر الثاني قالوا كلام الصحابي. الشيخ السبحاني يناقش يقول ليس مطلق كلام الصحابي ناسخ، الصحابي إذا ثبتت له الضوابط المذكورة في حجية خبر الثقة، أما بمجرد عنوان كونه صحابي كلام ناسخ هذا لم يثبت. نعم، إذا توفرت شرائط حجية خبر الثقة كما إذا كان هذا الصحابي من الثقات العدول، في هذه الحالة أمكن أن يكون كلامه ناسخا لحديث آخر. الأمر الثالث التاريخ، يعني إذا جاءنا كلامان أحدهما متأخر والآخر متقدم، كان المتأخر ناسخا للمتقدم، لكن لا بد أن يثبت ذلك بالدليل، أن يثبت أن الثاني متأخر عن الأول. الرابع والأخير الإجماع، يذكرون مثال للإجماع ورد في عدة روايات عند العامة والخاصة، أن شارب الخمر يقتل في 4 وفي بعضها في 3 وفي بعضها في 5. المهم الحديث المعروف أن شارب الخمر يقتل في 4 إذا شرب الخمر 4 مرة. هذا الحكم نسخ بالإجماع، فقد قام الإجماع على أن شارب الخمر إذا شرب الخمر 4 ولم يقم عليه الحد في هذه المرات 4 لا يقتل، يقام عليه الحد. الشيخ السبحاني يعلق يقول هذا في الحقيقة والواقع ليس من باب الناس، هذا من باب تقييد الإطلاق بالإجماع. يعني عندنا حديث مطلق شارب الخمر يقتل في 4، الإجماع يقول شارب الخمر لا يقتل في 4 إذا لم يتخلل الحد. ما هي النتيجة؟ شارب الخمر إذا تخلل الحد يقتل في 4 وإلا فلا. إذا دارسين تبصرة كله وإلا فلا ناق. واضح ولا؟ هذا أيضا بعض الرواية، يعني ما تتخلل الحد، يعني مو مخللات الموجودة في جزرخان. تخلل الحد يعني شرب أول مرة حده، شرب الثانية حده، شرب الثالثة حده، شرب الرابعة يبين هذا كلش لعين، قالوا قتلوا خلص الأمة منه. واضح أو لا؟ فإذا أقيم عليه الحد في كل مرة، في المرة الرابعة ما يجلدون 80 جلدة، واضح ولا؟ وإنما يقتل في المرة الرابعة. لكن إذا شرب 13 وما أقيم عليه الحد في المرة الرابعة لا يقتل، فصار الإجماع مقيدا لإطلاق الدليل. الرواية ماذا تقول؟ شارب الخمر يقتل في 4 مطلقا، يعني سواء أقيم عليه الحد في المرات أو لا، سواء تخلل الحد او لا. الاجماع ماذا يقول؟ شارب الخمر يقتل في 4 اذا لم يتخلل الحد، صار الاجماع مقيدا لاطلاق الرواية. واضح الكلام او لا؟ فاذا الاجماع مو ناسخ، النسخ ازالة كل الحكم، ما ازال كل الحكم، ما ازال القاتل، أزال القتل هنا في خصوص ما إذا لم يتخلل الحال. واضح إن شاء الله. في النهاية يشير إلى نكتة مهمة، احنا اليوم أي يوم عدنا؟ يوم السبت، زور النبي صلى الله عليه وآله. حسب الأيام الأسبوع. شو تقول في زيارة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا يوم السبت وهو يومك. ثم تقول أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة علينا حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. إذن برحيل النبي صلى الله عليه وآله انقطع الوحي. إذا انقطع الوحي كيف تأتي رواية عن الصادق عليه السلام وتنسخ الحكم الوارد في كلام النبي؟ كيف تأتي رواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وتنسخ الحكم الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله؟ والحال أنه يذكرون الملالي في مقتل وفي رحيل النبي صلى الله عليه وآله أن جبرائيل بعد قالوا الزغب ماله بعد ما ينزل برحيل النبي صلى الله عليه وآله. فكيف يكون كلام الأئمة عليهم السلام ناسخا لكلام النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب: من قال أن كلام الأئمة ناسخ؟ كلام الأئمة يكشف عن الناسخ الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله. الأئمة أخبر الناس بكلام النبي صلى الله عليه وآله. الأئمة عندهم موارث الأنبياء والمرسلين، عندهم الجفر، وما أدراك ما الجفر؟ هناك أربع جفار: الجفر الأحمر، الجفر الأبيض، جلد الثور. المهم هذا جلد الثور هذا عبارة عن خزانة لعلوم الأئمة، فيه الجفر الأبيض والجفر الأحمر ومصحف فاطمة ومصحف علي وكتاب علي. كتاب علي هو المسمى بالجامعة أو بالصحيفة. وعدهم زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى، كل روايات موجودة، ترى تراجع أصول الكافي للكليني وبصائر الدرجات للصفار تجد هذا الكلام هناك. بل أنا راجعت حتى صحيح البخاري ومسلم والصحاح الستة تصرح بوجود كتاب علي وأنه كتب فيه كل شيء حتى عرش الخدش من إملاء رسول الله، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذكرها هنا في سياق أنه هل عندكم شيء غير كتاب الله؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة التي كتبتها عن رسول الله من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها كل الأحكام. إذن الإمام عليه السلام حينما يأتي بحكم الناسخ يكشف عن الحكم الناسخ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن نفس كلام الإمام ناسخ، كلام الإمام يكشف عن الناسخ. هذا دليل شنو؟ إن المعلول يكشف عن العلة. كلام الإمام معلول وكلام النبي إلا رزقك الله شفاعة النبي ولجيك علا إن شاء الله. المصطلح 18: الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة احنا طولنا فيه شوي في بعض المباحث، وإلا اللي بيجي المباحث وجينا مقبولة عمر بن حنظلة فيها بعض المباحث، والباقي الاصطلاحات قراءة. النسخ في اللغة الإزالة والنقل، وفي الاصطلاح رفع الحكم السابق. دقق: رفع الحكم يعني النسخ مخصوص بالأحكام، يعني في الأمور التشريعية لا الأمور التكوينية كما في البداء. رفع الحكم السابق بدليل مثله، يعني بدليل مثل ذلك الحكم السابق. عندنا حكم لاحق ينسف الحكم السابق، مناسف. هذا في الأردن لما رحنا هناك منسف ومنسف معروف هناك عندهم طبخة المعروفة المنسف تنسف. على كل حال: على وجه لولا، يعني لولا الحكم الناسخ لكان ثابتا. اسم كان ما هو؟ لكان الحكم المنسوخ ثابتا لولا ورود الناسخ. والنسخ وإن كان رافعا للحكم السابق ظاهرا بحسب الظاهر. احنا ماذا نرى؟ نفي للحكم السابق رفع له، إلا أنه في الشعر في الحقيقة بيان لانتهاء أمده، بيان لانتهاء مدة الحكم السابق، يعني الحكم المنسوخ حكم له أمدون، حكم مشروط بزمان، والمشروط عدم عند عدم شرطه. وإلا يعني لو لم يكن الناسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم، بل كان بمعنى الظهور بعد الخفاء، استلزم البداء. ما هو البداء؟ الظهور بعد الخفاء. إذن المراد البداء ماذا؟ اللغوي، وهو ممتنع في حقه تعالى. البداء لغتان بمعنى الظهور بعد الخفاء، ممتنع في حقه تبارك وتعالى. وإن كان ممكنا في حقه، بل من عقائدنا بحسب البدائل الاصطلاحي بمعنى الإظهار بعد الإخفاء. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، ما هي؟ بيان معنى النسخ. النقطة الثانية بيان إمكان النسخ. ثم إن اليهود منعوا إمكانه، والبعض الآخر منع وقوعه. والنظر الموضوعي إلى تاريخ الشرائع السالفة والشريعة المقدسة الإسلامية يدل بوضوح على وقوعه، على وقوع الناس، فضلا عن إمكانه، عن إمكان الوقوع. واضح ولا؟ مو واحد قال لها فلان إلا حي، قال لي إذا أنا قدام عيون، قال ما أصدق إلا أخبرني ثقة. قال لا على كل حال إذا أنا حيفرزها قدامك بس. زي الآن اتفقوا، الآن بيهم صور النسخ. النقطة الثالثة صور النسخ، اتفقوا على نسخ القرآن بالقرآن، هذه الصورة الأولى، وبالسنة القطعية الصورة الثانية، نسخ القرآن بالسنة القطعية. مثل ماذا السنة القطعية؟ مثل الروايات المتواترة أو الروايات المحفوفة بقرائن قطعية. صورة ثالثة، وإنما اختلفوا في جوازه، جواز الناس بخبر الواحد، جوازه يعني جواز نسخ القرآن بخبر الواحد المفيد للظاهر، إلا أنهم لم يختلفوا في نسخ السنة بمثلها بالسنة. هذه الصورة الرابعة. الآن النقطة الرابعة، إنما الكلام في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ، فذكر الشهيد الطرق التالية. هي النقطة الرابعة، طرق معرفة الناسخ. أولا، النص من النبي صلى الله عليه وآله كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا موجود في البخاري. كنت قد نهيتكم عن عائشة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور والآن أأمركم بها، فإنها ترقق القلب وتذكر بالآخرة. لكن اللي ما يريد الآخرة ولا يريد رق قلبه شو يقول؟ مو يقول لا تزور، يقول شرك. النقطة الثانية، نقل الصحابي مثل كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مسته النار، يعني ماذا؟ لطيف. احنا عدنا في الفقه اذا تراجع الشرايع يكره ان تتوضأ مما اسخنته الشمس، عاد الموجود في الشرايع، مو ان اسخنته النار. زين، فهذا يقول لك ان النبي ترك ما سخن بالنار، يعني الترك يفيد ماذا؟ يفيد المرجوحية، اما المرجوحية بنحو اللزوم اذا حرمة، او مرجوحية بنحو عدم اللزوم وهي الكراهة. هذا كله كلام العامة طبعا. الان ثالثا، التاريخ، فان المتأخر منهما من الحديثين يكون ناسخا للمتقدم. رابعا، الاجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، نسخه الاجماع على خلافه، على عدم الخلافه، يعني ماذا؟ عدم القاتل، حيث لا يتخلل الحد. حيث يعني ماذا؟ حيث لا يتخلل الحد، حيث يعني اذا زرع اللوز والبطيخ، اذا لم يتخلل الحد قام الاجماع على عدم القاتل. هذا ما مضمون الاجماع، هذا يقيد اطلاق الرواية. الرواية تقول شارب الخمر يقتل مطلقا، تخلل الحد او لا يتخلل الإجماع. تقول شارب الخمر لا يقتل. في الرابعة إذا لم يتخلل الحادث سيرتقيب. نعم الآن تعليقات يعلق على الأمر الثاني قول الصحابي. لا يثبت النسخ بقول مطلق الصحابي وإنما يشترط فيه كل ما يشترط في حجية خبر الواحد. يعني في الصحابي ما يشترط في خبر الواحد من الوثاقة والضبط إلى آخره. وأما ثبوته الناسخ بالتاريخ فيشترط ثبوت تأخر الثاني عن الأول بالدليل. يعني يقوم الدليل على تأخر الثاني عن الأول. وقد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يؤيد ذلك. يعني ما يؤيد وجود النسخ. نسخ حديث بحديث. يلا اسمع الروايتين. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يرون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب هذول عدول فيجيء منكم خلافه. ما هذا التنافي؟ قال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. كما أن القرآن آية ترفع حكم آية أخرى أيضا عندنا رواية ترفع حكم رواية أخرى. وروى منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد أم كذبوا؟ صدق هل قلت العراقي صدق كذب؟ قال عليه السلام بل صدقوا. قلت فما بالهم اختلفوا؟ شش عجب اختلفوا. قال عليه السلام أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد يعني النبي ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. واضح ولا شنو؟ فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. زين وعلى كل تقدير الآن رواية عن النبي خاصة الرواية الأولى الإمام الصادق يقول حديثكم ينسخ الحديث الوارد عن النبي. الآن أعلق فالحديث المتأخر الصادر عن الأئمة عليهم السلام ليس ناسخا بل كاشف عن الناسخ الوارد على لسان النبي لانقطاع الوحي بعد حرة الرسول صلى الله عليه وآله. قال أمير المؤمنين صلى الله عليه السلام عند تقصير رسول الله وتجهيزه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموتك بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار الرسول. هذا تمام الكلام في المصطلح الثامن عشر. المصطلح التاسع عشر المقبول. ما هو المقبول؟ مو في المدرسة مقبول ويحتاج إلى رعاية. واضح ولا؟ آخر درجة. المقبول هو الحديث الذي تلقاه الأصحاب بالقبول والعمل بمضمونه. إذا عملوا بمضمون خبر وتلقوه بالقبول كان ذلك مقبولا. أبرزه مقبولة عمر بن حنبلة. الرواة الواردين فيها ثقات إلى أن نصل إلى عمر بن حنبلة. عمر بن حنبلة لم يرد فيه مدح ولا قادح. ما ورد فيه مدح ولا ذم. لكن الأصحاب عملوا بروايته وتلقوها بالقبول فسميت بمقبولة عمر بن حنبلة. لكن قبل أن نأتي على عمر بن حنبلة نقول نحن الآن ماذا ندرس؟ المصطلحات المشتركة بين الأصول الأربعة أصول الحديث الأربعة الصحيح والحسن والموثق والضعيف. هذا المقبول صار مختص بالضعيف يا مولانا. وأما إذا كان الحديث صحيح أو حسن أو موثق قطعا هو مقبول ما ينقسم إلى مقبول وغير مقبول. صار خصوص الضعيف. إذا جاءنا خبر ضعيف إما أن يتلقاه الأصحاب بالقبول فيصبح مقبولا وإما أن يعرض عام فيصبح مردودا. كش عجب جبت هذا المصطلح في هذا الفصل الثالث. المفروض تخليه في الفصل الرابع المصطلحات الخاصة بالضعيف. نتخلي في الفصل الثالث المصطلحات الخاصة التي تعم الأقسام الأربعة. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول هناك فذلكة، إذا حققنا هذه الفذلكة يمكن أن نذكره هنا. ما هي هذه الفذلكة؟ يقول إذا التزمنا أن المقبول هو خصوص الصحيح فقط، الحديث الصحيح حجة، وأما الحديث الحسن والموثق والضعيف ليست حجة. صارت المصطلحات الأربعة تنقسم إلى قسمين، إلى مقبول وغير مقبول. فالمقبول هو خصوص الصحيح، وغير المقبول هو الحسن والموثق والضعيف. واضح ولا؟ لكن هذا الكلام نقدر نجيبه حتى بناء على الالتزام. نقول ماذا؟ نقول نلتزم أن الحجة هو الصحيح والموثق دون الحسن والضعيف. صار الصحيح والموثق مقبول، هو الحسن والضعيف غير مقبول. لكن لعل السر في ذلك يا أخوة أن الصحة عند المتقدمين كانت عبارة عن الخبر المعتبر بقرائن تفيد القبول، بالتالي الأقسام الأربعة إن قامت عليها قرائن تفيد القبول فهي مقبولة، وإلا فلا. فتنقسم كل المصطلحات الأربعة إلى مقبول وغير مقبول. مثلا الصحيح لو كان شاذا على مبنى الشيخ السبحاني ما يكون مقبول، أو كان فيه علة على مبنى العامة كان غير مقبول. لكن إذا كان هذا الصحيح موافقا للمشهور وليس به إلا كان مقبولا. فإذا أخذنا بهذه الضابطة أن الحديث إن قامت عليه قرائن تفيد قبوله فهو مقبول، وإلا فلا، في هذه الحالة المقبول يعم هذه ماذا؟ يعم هذه المصطلحات الأربعة، خصوصا أن هذه المصطلحات الأربعة متأخرة، وضابطة القبول ماذا؟ تلقى الأصحاب. واضح ولا؟ الأصحاب ما المراد؟ يعني الأصحاب هاي اللي نمشي يوم اليوم صادقون؟ لا، الأصحاب مراد بهم ماذا؟ قدماء الفقهاء والرواة، يعني عصر المتقدمين وقبلهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام. والقبول وعدم القبول في ذلك الزمان هو مناط الصحة عند المتقدمين، اعتراض الخبر بالقرائن المفيدة للصحة والإطمئنان. يلا نقرأ هذا المقدار بعدين نجي إلى هذه النقطة، بعد ما نطول فيها. عمر بن حنظلة الرواية مالته الرواة كلهم ثقات ما عدا عمر بن حنظلة، لكن يبين رجال مو سهلها عمر بن حنظلة. إذا تراجع كتاب القضاء في الوسائل أبواب صفات القاضي شوف شلون يفرغ، يبين يعني رجل مو سهل. عمر بن حنظلة لم يرد فيه مدح ولا قدح، لكن عندنا رواية، هذه الرواية رواتها كلهم ثقات، إلى أن نصل إلى رجل واقفي هو يزيد بن خليفة. هذا يزيد بن خليفة يروي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، يعني في وقت من الأوقات أتانا عنك، يعني جاب لنا خبر عنك. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ إذن لا يكذب علينا، بعد توثيق هذا فيها، لكن الرواية ضعيفة بيزيد بن خليفة. لكن يمكن توثيق يزيد بن خليفة بناء على قبول مراسيل الثلاثة ومن روى عنه الثلاثة. عندنا مبنى رجالي يستفاد من كلمات الشيخ الطوسي في العدة، يقول ولهذا اجمعت الطائفة على قبول روايات الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. منهم الثلاثة محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر من البزنطي وصفوان ابن يحيى بياع السابوري. هذا صفوان ابن يحيى روى عن يزيد بن خليفة، ف فيوثق يزيد بن خليفة بناء على أن الثلاثة أحد الثلاثة روى عنه وهو صفوان. لكن هذه موطن خلاف، لكن هذا المبنى ليس ببعيد، مبنى متين وقوي أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وتلقيحه في مطالب علم الرجال. الشيخ السبحاني أيضا هناك يقوي هذا المبنى. هذا خلاصة البحث. نقرأ المصطلح التاسع عشر. المقبول هو الحديث الذي تلقاه الأصحاب بالقبول والعمل بمضمونه، وهل هو من الأقسام المشتركة بين الصحيح وغيره أو لا؟ ليس من الأقسام المشتركة، بل من الأقسام المختصة بالضعيف. الظاهر هو الثاني، إنه من الأقسام المشتركة الخاصة بالضعيف. الضعيف إما مقبول وإما غير مقبول، لأن الصحيح لا ينقسم إلى المقبول وغير المقبول. شراء ليش؟ هذا عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين ينقسم إلى مقبول وغير مقبول. واضح ولا؟ حديث صحيح لكن شاذ، حديث صحيح لكن موقوف، منسوب إلى مصاحب الإمام عليه السلام، منسوب إلى عمر بن أذينة وليس منسوب إلى الصادق عليه السلام. حديث صحيح السند لكن غير مقبول، بل هو مقبول مطلقا عند الأكثر. بل هو يعني ماذا هو؟ صحيح. الآن يذكر ثلاثة مباني. الأول هو يعني الصحيح مقبول مطلقا عند الأكثر، مطلقا الإطلاق في مقابل ما يأتي من الشذوذ والعلة، يعني سواء كان شاذا أو لا، سواء كان فيه علة أو لا. الثاني أو يكون مقبولا، يكون الصحيح مقبولا إذا لم يكن شاذا على ما هو التحقيق. تحقيق الشيخ السبحاني يرى أن عدم الشذوذ شرط في الصحة، يعني في قبول الرواية الصحيحة. ثالث أو لم تكن فيه علة، يعني أو يكون الصحيح المبنى الثالث، أو يكون الصحيح مقبولا إذا لم تكن فيه علة، يعني لم يكن فيه ما يوجد تمريضه، كما عليه جمهور أهل السنة وتقدم الكلام. وأما الضعيف ينقسم إلى المقبول ومقابله، مقابل المقبول غير المقبول. نعم يمكن جعله المقبول من الأقسام المشتركة بين الصحيح وغيره، ومن الطوارئ عليهما، يعني مو طوارئ مستشفى السلمانية وغيره، لا، الطوارئ يعني من الأمور التي تطرا وتحصل وتحدث عليهما جميعا إذا خصصنا جواز العمل بالصحيح، ولم يعم الصحيح ولم يعم ماذا؟ الموثق والحسن، ولم يعم يعني ماذا؟ يعني وجواز العمل لم يعم ولم يشمل الموثق والحسن. خصصنا جواز العمل بخصوص الصحيح، فعندئذ تنقسم الأقسام الثلاثة اللي هي الموثق والحسن والضعيف إلى المقبول وعدمه. خب يبقى بعد الأول غير منقسم، الصحيح غير منقسم. قلنا أن الصحيح وفق التحقيق أن المقبول يدخل في الأقسام الأربعة بناء على ملاك المتقدمين. الصحيح الخبر المعتقد بالقرائن في مقابل الضعيف الذي لم تضمن عليه الأمارات الدالة على الوثوق والإطمئنان بالصدور، بناء على الضابط. كل الأقسام الأربعة عند المتأخرين تنقسم إلى مقبول وغير مقبول. والمثال الواضح للمقبول هو حديث عمر بن حنظل الوارد في حال المتخاصمين من أصحابنا، يعني من الشيعة، والذي رواه المشايخ الثلاثة في جوامعهم. من هم المشايخ الثلاثة؟ من يقولون المشايخ الثلاثة يقصدون شنو؟ المحمدين الثلاثة المتقدمين، لا المحمدين الثلاثة المتأخرين. من هم المحمدين الثلاثة المتقدمين؟ محمد بن يعقوب صاحب الكافي، ومحمد بن الحسن صاحب التهذيب والاستبصار، ومحمد ابن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه. والمتأخرين بعض محمدين ثلاثة صاحب الكتب الأربعة، محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه، ومحمد بن الحسن الحر العامل صاحب الوسائل، ومحمد من هو؟ محمد المرتضى محمد محسن الفيض الكاشاني، ملا صدر عنده صهرين، عنده فيض وفيام، واضح ولا؟ الفيض هو المولى محسن الكاشاني، اسمه محمد مرتضى، ساعة يسمونه المولى محسن الكاشاني او الفيض الكاشاني او محمد محسن، هذا ايضا من المحمدين الثلاثة. والرابع منه الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل، هاي بعد الكتب الأربعة المتقدمة والمتأخرة للمحمدين الثلاثة الأوائل والمتأخرين، هذا يصير بعد من البديهيات عنده. وإليك سنده محمد بن يعقوب ثقة جليل القاد، عن محمد بن يحيى هو العطار من أجلاء الأصحاب، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة الجليل، عن محمد بن عيسى اليقطيني ثقة بلا إشكال، عن صفوان بن يحيى ثقة، عن داود بن الحسين ثقة، عن عمر بن حنظلة. الكلام في عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين، مو تقول في دين، في دين أو ميراث، متشابقين على الدين والميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهما إلى السلطان فقد تحاكم إلى الطاغوت، وما يأخذه يأخذه سحت. المهم قد تلقاه الأصحاب بالقبول في باب القضاء، وعليه المدار في ذلك الباب باب القضاء. وقد ورد في طريقه ثلاثة أشخاص، محمد بن يحيى اليقطيني ضعفه ابن الوليد، يلا هذا المطلب لا بأس به وإن كان رجالي، محمد بن أحمد بن يحيى العطار صاحب كتاب نوادر الحكمة دبت شبيب، الشيخ الصدوق الابن أستاذ أحمد لو محمد بن الحسن ابن الوليد، يقولون الشيخ الصدوق يقلد أستاذ ابن الوليد عادة يتبع أستاذه، محمد بن الحسن بن الوليد مسك كتاب نوادر الحكمة للأشعري محمد بن أحمد بن يحيى، قال هذا كله صحيح لكن أنا أستثني منه روايات، هذه الروايات أنا أستثنيها ما أعمل بها، وذكر عدة أسماء. الشيخ الصدوق أيضا تبع من؟ تبع أستاذه، فالشيخ الصدوق أبو جعفر الصدوق تبع محمد بن الحسن بن الوليد، هي اثنين. ثلاثة، إذا اجت سيراف بن نوح قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، أيد استثناء الصدوق في الاستثناءات كلها، قال إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، وفي نسختين فلا أدري ما رأيه فيه على نسختين، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. هذا السيراف يقول محمد بن عيسى ثقة، شلون الصدوق أستاذ ابن الوليد استثنوا؟ فلا أدري ما رابه فيه، الأدق ما رابه، وفي نسخة فلا أدري ما رأيه فيه، واضح ولا؟ الشيخ السبحاني يقول بناء على كلام السيرافي يكون شنو هذا محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني ثقة ثقة، هذا ثقة، واضح ولا؟ والصحيح أنه ثقة، لا لهذا الأمر، بل لأن الوارد استثنيت رواية محمد بن عيسى أو ما رواه محمد بن عيسى ابن عبيد بإسناد منقطع، إذن الاستثناء لا للراوي، للانقطاع، واضح ولا؟ ارجع إلى هذا المطلب تجد ما نقول. قال محمد بن عيسى اليقطيني ضعفه ابن الوليد عند استثنائه 27 شخصا من رجال نوادر الحكمة، ولا يؤيد ذلك مو دائما الاستثناء الى راوي، احيانا لرواية او ما قال فيه كذا، احيانا يستثني رواية مو يستثني الراوي، هني لما يقول محمد بن عيسى باسناد منقطع استثناء للرواية، عند استثنائه 27 شخصا من رجال نوادر الحكمة، وقد ثبتت وثاقته ليقطيني، وإن تضعيفه موهونون، التضعيف مستند استثناء ابن الوليد والصدوق، لاحظ الحاشية النجاشي: ونقل النجاشي عن أبي العباس بن نوح له السيراقي أنه صدق ابن الوليد في جميع ما استثنى، قال: ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى، فقال: فلا أدري ما رابه فيه. هذا ما رابه فيه وارد في نسخة جماعة المدرسين، النجاشي اللي طابعينها جماعة المدرسين اللي محققينها سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبير الزنجاني مقابلينها على 16 نسخة، وهناك نسخة أخرى في مجلدين رجال النجاشي تحقيق النائيني، في هذا تحقيق النائيني مذكور: فلا أدري ما رأيه في الأداق ما رابه، فلا أدري ما رابه كما في نسخة الزنجاني، أو ما رأيه كما في نسخة النائيني فيه، لأنه كان على ظهر العدالة والثقة. اثنين، احنا بينا هذا الامر المفروض الشيخ السبحاني يشير اليه باسناد منقطع. ثانيا، داود بن الحسن وهو كوفي ثقة وان ضعفه الشهيد الثاني في درايته. ثلاثة، عمر بن حنظلة، مو عامر، عمر بن حنظلة لم ينص لأصحابه بجرح ولا تعديل، قال الشهيد: لكن أمره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل آخر. هذا المحل الآخر يشير إلى الرواية عن الصادق، سمونها رواية الوقت، وإن كانوا قد أهملوه، وإن كان الأصحاب قد أهملوا هذا الطريق الآخر، رواية يزيد بن خليفة بوقت. هذه تراجع معجم الرجال ترجمة عمر بن حنظلة، هاي المطالب كلها موجودة هنا. قال صاحب المعالم: إن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، ضعف النبوة ليزيد بن خليفة، فتعليقه به في هذا الحكم، يعني تعليقه تعليق والده الشهيد الثاني به، يعني تعلق الشهيد الثاني بهذا الحكم، بهذا الحديث في هذا الحكم تصحيح وتوثيق منه عمر بن حنظلة، مع ما علم من انفراده به غريب. واضح ولا انفردت هذه الرواية وله منه هذا يزيد بن خليفة، انفرد بنقل توثيق عمر بن حنظلة. طبعا هناك روايات اخرى لكن مضاعفة. هذه العبارة الان قد تكون موافعة الان، بس نقرأ كلام صاحب المعالم ينقل كلام والد تتضح بشكل واضح. قال صاحب المعالم: ان الحديث الذي اشار اليه، يعني الشهيد الثاني، ضعيف الطريق اللي هو في يزيد بن خليفة، فتعليقه له الشهيد الثاني به. في مقطع رقم 16 وين صاحب المعالم، احنا عندنا دول الكلام بعد شنو يعني ما اتفق على والدي والله في هذا الباب، انه قال في شرح الدراية ان عمر بن حنظلة لم ينص الاصحاب عليه بتعديل ولا جرح. هذا بيجي بعدين. هذا بعدين، هذا بيجي، هذا بس الفقرة. وقال ايضا، هذا الذي يقولونه وقال ايضا، شوف هذا نفسه الاولى. وقال ايضا: ومن عجيب ما اتفق لوالدي رحمه الله في هذا الباب، انه قال في شرح بداية الدراية، اي اللي قلت الكلام الذي وضح ذاك المطلب، ان عمر بن حنظلة لن ينص الاصحاب عليه بتعديل ولا جرح، ولكنه عن الشهيد الثاني حقق توثيقه، ثبت انه ثقة من محل آخر بطريق آخر، وهي هذه الرواية، رواية الوقت. وجدت الآن صاحب المعالم: وجدت بخطه الشهيد الثاني رحمه الله في بعض مفردات فوائده ما صورته عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة بقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت، جاءكم عن الناس بوقتين، هذا حديث الوقت، إذن لا يكذب علينا. والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق بمن؟ بيزيد بن خليفة، وتعليقه به، يعني تعليق الشهيد الثاني به بهذا الحديث في هذا الحكم، الحكم توثيق عمر بن حنظلة، مع ما علم من انفراده به، انفراد يزيد بن خليفة بتوثيق عمر بن حنظلة غريب، ما أحد نقل توثيق إلا هذا وهو ضعيف. ولولا الوقوف على الكلام الأخير، يقول صاحب المعالم، يقول: أنا لو ما سمعت من أبوي نصوص على هاي الرواية كان ما توقعت يستند إليها، واضح ولا لاحظ العبارة؟ ولولا الوقوف على الكلام الأخير انه الاستناد الى رواية الصدق لم يختلش في الخاطر، ما دار في البال ان الاعتماد في ذلك يعني في توثيق عمر بن حنظلة على هذه الحجة على رواية الوقت. اقول رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، كلهم ثقات، محمد بن عيسى يونس اللي هو ابن عبد الرحمن، عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا، فالسند لا بأس به إلا يزيد بن خليفة فإنه واقفي لم يوثق. قال النجاشي روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب يعني من أصحاب الكتب، وذكره الشيخ تارة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وأخرى من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وعنونه الكشي أو الكشي، السيد الخوي في الدرس يقول الكشي، الكشي برقم 160 طبعا الأصح الكشي من كش، ولم يظهر منه توثيق لأن الكشي يذكر فقط روايات ما يوثق، فأنت الرواية تستظهر منها توثيق أو لا، ولذلك يقول الكشي ذكر لكن ما يظهر من نقله التوثيق، ولكنه منه يزيد بن خليفة يروي عنه، ولكنه يزيد بن خليفة يروي عنه صفوان بن يحيى أحد أصحاب الإجماع وأحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولكنه يروي عنه صفوان، وقد ادعى الشيخ الطوسي فوينه في العدة أن صفوان لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة مثل ابن أبي عمير والبزنطي، هي الثلاثة، وقد أثبتنا في أبحاثنا الرجالية أن الضابط غير منتقض بل تام، استدل هناك بحساب الاحتمالات للشهيد الصدق طبعا ذكر في كتاب كليات في علم الرجال. إلى هنا تم ما ذكره الشهيد حول الصفات المشتركة بين الأقسام الأربعة، يعني تساطع شر مصطلح من وين نقلهم الشيخ السبحاني؟ من الرعاية لحال البداية للشهيد الثاني، بقية المصطلحات من 20 إلى النهاية من وين بينقلهم؟ مو من عنده، من مقباس الهداية للشيخ عبد الله المعمقاني. وهناك صفات أخرى لم يذكرها الشهيد فلا بأس بالإشارة إليها، 20 المعتبر يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.